الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس السابق أنواع النذر وبينت ضوابطه وبينت ما يحرم منه ابتداء وما يكره. فذكرت أنواعا للنذر، منها نذر المكروه، أن ينذر المرء شيئا مكروها، وكذلك نذر المباح، ونذر المعصية، ونذر الطاعة، ونذر اللجاج والغضب، والنذر المطلق، والنذر المقيد، والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، ونذر العبد شيئا لا يملكه، ومنها كذلك نذر أمر واجب، ونذر مستحيل، ونذر مبهم. هذه بعض أنواع النذور التي ذكرتها في الدرس السابق، وقد أتى عليها جميعا ابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المغني. وانتهينا من بيان ما يتعلق بالنذر، وأنه عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لأحد من خلق الله أيا كان، لا يجوز صرف العبادة لأحد من خلق الله عز وجل، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح، ولا لشيء من خلق الله جل وعلا. إنما العبادات هي أمر مستحق لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. ثم توقفنا عند ذلك، فيقول المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فيبين رحمه الله أنه ينبغي على المسلم أن يكون عالما بالأدلة المتعلقة بأصول دينه، فيعلم الأدلة المتعلقة بأركان الإسلام، ويعلم الأدلة المتعلقة بأركان الإيمان إلى آخره. وذلك أنه صح في بعض روايات الحديث الذي فيه سؤال العبد في القبر، أنه عندما يسأل فينتهي به السؤال إلى قول منكر ونكير: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، أو هو محمد عبد الله ورسوله. فيقولان له: ومن أين عرفت؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى. يبقى إذن لابد للإنسان أن يقف على الأدلة التي تتعلق بأصول دينه من أركان الإسلام والإيمان، وإلا كان علمه بالإسلام علما سطحيا لا يلبث في الفتنة شيئا، لا يلبث وقتا، وإنما يعني يفتن المرء سريعا لأجل عدم علمه بالأدلة التي هي سبب لتمسكه بدين الله عز وجل. ومعلوم أن الدليل كالسلاح، الدليل كسلاح المرء في الحرب، فإذا ما دخل الجندي الحرب بغير سلاح كان في مصاف في القتل أول ما يحدث القتل، أما إن كان معه سلاح فإنه يدرأ عن نفسه ما استطاع، يدرأ عن نفسه ما استطاع، ودرؤه عن نفسه إنما هو بالإيه؟ بسلاحه. فالأدلة تماما كسلاح الجندي في ساحة المعركة. والآن يكثر أو تكثر سطحية المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا فيما يتعلق بأمر دينهم. كثير من المسلمين علمهم بدينهم سطحي، علمهم بدينهم مفرغ من الأدلة الشرعية. فإذا ما سألته أنت تصلي يا أخي ما دليل الصلاة، فيقع في حيص بيص. الصلاة التي هي من أظهر شعائر الإسلام، فلا يدري ما الدليل على الصلاة. فإذا ما سألته عن شيء هو أخفى منها بعض الشيء كالزكاة، لأن ليس كل الناس يخرجون الزكاة، لا يدري الحج، لا يدري ما هو الدليل على إيمانك بالملائكة، لا يدري ما هو الدليل على إيمانك بالقدر، على وجوب إيمانك بالقدر خيره وشره، لا يدري. إذن هو يشهد أن لا إله إلا الله شهادة مفرغة من المعنى الصحيح. ولذلك ذكرت لكم من قبل أنه كثرت الردة من بعض المسلمين اختيارا، فذهبوا إلى التنصير أو ذهبوا إلى اعتناق الدين، دين النصارى، اختيارا. من وراء ذلك أسباب أو ليس هنالك أسباب، ولكنه يذهب مختارا ليترك دينه ويعتنق دينا سواه، رغم أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، أو ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. كذلك العلمانيون أو من تبنوا قضية العلمانية يحاربون الدين حربا ظاهرة، ولا يستحي أحدهم أن يعرض بدين الله سبحانه وتعالى، ولا يستحي من أن يزدري دين الله عز وجل، بل هو يهاجم الدين بكل ما أوتي من قوة. لماذا؟ لأنه مفرغ من العلم الشرعي، العلم بالأدلة الشرعية المتعلقة بأصول دينه وإيمانه، مملوء بالأدلة الدالة على ذاك المذهب الذي يدعو إليه وهو العلمانية، إلى آخر هذه الأمثلة. كذلك ما يتعلق بالشيعة، الشيعة يسبون جبريل، يسبون جبريل وهو أفضل الملائكة وأعلاهم منزلة وإمامهم، ولكن على الرغم من ذلك يسبون جبريل، زعما منهم أن جبريل حاب رسول الله محمد فآثره بالرسالة دون علي، وكان قد كلف وأمر أن ينزل بالرسالة على علي. يبقى إذن هؤلاء جهال، أكثرهم جهال، لا يدرون شيئا عن الأدلة الشرعية التي يعني تعصمهم من كثير من الزلل الذي وقعوا فيه. يبقى إذن قول الشيخ رحمة الله عليه: معرفة دين الإسلام بالأدلة هذا شرط، هذا شرط. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله، يعلم لا إله إلا الله، يبقى لابد أن يكون قوله لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واعتقاده فيها أن يكون مبنيا على أساس من العلم. ولذلك ذكرت من قبل وأذكر الآن وسأفرد درسا كاملا لبيانها، وهو ما يتعلق بمقتضيات لا إله إلا الله، أو كما يقولون شروط صحة لا إله إلا الله. وشروطها العلم المنافي للجهل، والحب المنافي للبغض، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، وسابعة لا أستحضرها الآن، والثامنة وهي الكفر بما يعبد من دون الله. هذه شروط للا إله إلا الله ينبغي على المرء أن يكون آتيا بها. فأولها العلم، فلابد من أن تكون لا إله إلا الله تلك الكلمة التي جاء بها المسلم يوم أن شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، مبنية على العلم الصحيح من الأدلة الثابتة من كتاب ربنا جل وعلا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو يبذل دون الأدلة دمه ونفسه وروحه، لا يفارق مقتضى الدليل ما دام أن الدليل قد صح عنه وثبت لديه أن فهمه للدليل فهم صحيح، فلا يجاري السفهاء على سفههم، ولا يجاري الجهال على جهلهم، ولا يجاري الناس على عاداتهم وتقاليدهم، وإنما يعمل بمقتضى الدليل وإن نفر عنه الناس جميعا، لأن الإنسان يسعد كل السعادة إن أحبه ربه، إن أحبه ربه وإن أبغضه الناس، ويشقى كل الشقاء إن أبغضه وسخط عليه ربه وإن أحبه كل الناس. فالسعيد من وجد الله عز وجل، والشقي من فقده. إذن لابد أن يكون علمك مبنيا، أن يكون علمك مبنيا على الدليل الشرعي، وأن يكون إسلامك مصحوبا بالدليل في زمان عظمت فيه الفتنة حتى أنها حجبت، تكاد تحجب نور الشمس عن الأرض من كثرتها وانتشارها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتيكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا الشر إنما هو كامن في الفتن، في كثرة الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، ولا تخرج الفتن عن هذين الأمرين، لا عن فتنة الشهوة ولا عن الشبهة. فإما أن يكون مرض في القلب سببه نار الشهوة تتأجج، وإما سببه شك الشبهة الذي يعصف بالقلوب عصفا. فزمان هذا وصفه وهذه حاله، يجب على كل مسلم مكلف أن يعلم المسائل الأصولية بأدلتها كأركان الإسلام وأركان الإيمان وما يتعلق بأصول السنة التي عاد فيها علماؤنا بدءا بسلفنا الصالح أصحاب رسول الله وانتهاءا بآخر عالم رباني في هذا الزمان. في هذا الزمان ينبغي أن يكون عالما بأدلة تلك الأصول التي عادوا بها المنحرفين والمبتدعين والمتخلفين، لأن الآن يأتون على الثوابت فيجزونها من أصلها جذا. فأنت الآن ترى بعض المسلمين، بل بعض الدعاة، بل بعض المشاهير من المعممين وغيرهم، يأتون على أصول ثابتة عاد فيها أهل السنة طوائف من الأمة فينكرونها إنكارا ويردونها ولا يسلمون بها ويجهرون بذلك ويبثونه في وسائل الإعلام المرئي منها والمسموع والمكتوب، كإنكار نزول عيسى بن مريم. هذا أصل من أصول السنة، الإيمان بأن عيسى ابن مريم لم يقتل ولم يصلب، وأنه حي عند ربه يرزق، وأنه سينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل المسيح الدجال، هذا أمر ثابت حارب أهل السنة فيه كثيرا من طوائف المسلمين. فاليوم مثل هذا ينكر، وقد بينت لكم من قبل أن بعض الدعاة كان يقول بهذا، ومنهم من ينكر أصلا خروج الدجال كمحمد المسير، هذا الرجل كان ينكر وقد مات وقد أفضى إلى ربه، كان ينكر خروج الدجال رغم توافر الأدلة على إثبات خروجه وأنه أعظم فتنة ستمر بالأرض، وكان يقول هذا على القناة الثانية التلفزيون الأرضي قبل انتشار الفضائيات بهذه الصورة. وكان ينكر أيضا بعض الأمور الثابتة كخروج أو كاصطفاء الله عز وجل لمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها على رأس كل 100 سنة، وله أمور أخرى هو وغيره. وكذلك الآن هناك قنوات تبث الضلالة وتبث الانحراف في المسلمين، كالقنوات التي تعنى ببيان المذهب الصوفي، في قناة على المايك اسمها صوفية، قناة صوفية صرفة، وكقناة أزهري، قناة أزهري هذه أيضا قناة تبث انحرافا كثيرا، وإن كانت اسمها أزهري لا علاقة لنا بالاسم، نحن لنا علاقة بالفساد الذي يبث من خلالها. وقنوات الشيعة، قناة المعارف، قناة كربلاء، وقناة الايه وصال، وصال دي شيعية، والأنوار، الله يفتح عليك، والأنوار، وهناك أسماء أنا نسيتها، قناة للشيعة، قنوات للشيعة، ماشي، بيجوا على وصال ماشي، ولكن ليست قناة معنية ببث المنهج الشيعي فقط. آه، وطبعا النهاردة نعم، وطبعا يعني طبعا هذا فكر منحرف، لا سيما أن للتنصير الآن قنوات. الله المستعان، أنا أعلم. يعني رحم الله شيخ الأزهر فقد أفضى إلى ما قدم. هذا الرجل كان من من من ناصري دعوة التقارب ما بين الأديان بقوة، بكل ما أوتي من قوة كان يدعو إلى الحوار بين الأديان والتقارب ما بين الأديان. وهذا تفتيت وإذابة لأصل ثابت من أصول الإسلام، بل لا يكون المرء مسلما وإن شهد أن لا إله إلا الله من غير الإتيان به، وهو أصل الولاء والبراء، والكفر ها بما يعبد من دون الله عز وجل، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا يأتي في كلام المصنف رحمه الله. فالنهاردة مسألة إن أنا أعتمد على ما عندي، أنت لا تأمن يا أخي، أنت الفتنة تحيط بك من كل جانب، لا تأمن على نفسك السلامة، لا سيما وقد بينت لك مقالة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم يقول هذا، إمام الحنفاء، إمام الموحدين، وأبو الأنبياء قاطبة رضي الله صلى الله عليه وعلى آله ونسله ممن اعتنق دين الله جل وعلا، الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا، يخشى على نفسه وبنيه أن يعبدوا الأصنام، وحاشاهم، إلا أن القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، والدليل ها كالسلاح وكالدرع يصد الضرر والخطر عنك، تحتمي فيه، تحتمي في الدليل. ولذلك أنزل الله كتابه ها وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، لأن عليها قوام الدين، على الكتاب والسنة قوام الدين وقوام المعتقد. وكثيرا ما ذكرت أنه لا أقول بكلامي هذا أنني أكلفكم ما لا تطيقون، ولكن أقول يا أخي اجعل ساعتين لله عز وجل في يومك. ما طبعا ما فيش حد طبعا يدور في ذهنه الآن يقول يا أخي يعني شغل كثيرة بقى والعيال والبتاع، ماشي، العيال دول لحد الساعة 6، شغلك لحد الساعة 6 ولا كثيرة والساعة 10، بتفضل أنت قاعد مقضيها يعني كلام فاضي لحد الساعة 2 بالليل في البيت. اجعل ساعتين من 10 لـ2 لله عز وجل، ده على فرض ان انت بترجع من شغلك الساعة 10. وعلى هذا الاساس، لاجل جهل كثير من الناس بالادلة الدالة على الصلاة مثلا تركوها، رغم الخلاف القوي الشديد بين العلماء في كفر تارك الصلاة تكاسلا، مش هنقول جحودا، لا تكاسلا، خلاف قوي جدا بين الفريقين، حتى أن الإنسان لا يكاد يقطع بمذهب دون مذهب، إلا وأنني يعني الصاحب الأصل وهو ثبوت الإسلام لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لولا الصحابي لهذا الأصل لكان الأمر. فلجهل كثير من المسلمين بهذا الأصل، الصلاة هذه أصل في دين الله عز وجل، اللي بسبب جهلهم تركوا الصلاة وتهاونوا بها، بل وازدروها وسخروا منها، كرجل المتخلف ذكر لي اسمه من كم يوم ولكن لا أذكره الآن، قيل له أنت بتصلي؟ قال يعني أحيانا. قال له أنا بتصلي أحيانا وبتقطع أحيانا، في هذا كان على مذيع يعني معنا. قال له أنت عايزني بقى أفضل عمري أصلي بقى وأفضل بقى قايم نايم إيه يا إخوان؟ مش عاجبه سيادته، مش عاجبه إن هو يصلي ويقوم ويقعد لله عز وجل. بل والله نقل إلي، والحجة على من نقل إلي ولا أسمي لأجل عدم تثبتي، أن أحدهم من الرموز الظاهرة في البلدة رأى أحد من أقاربه يصلي، فقال له أو قال لها يعني هو أنت من ال، قال لفظا قبيحا، هذه نظرته للصلاة إن صح الخبر وثبت، فدي نظرته للصلاة يا أخوانا، ده كله سبب الجهل. ولو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الكفر والشرك ترك الصلاة لما قال هذا الكلام. بعض أهل العلم يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا قاصدا فهو كافر، وهذا كلام لأهل السنة ليس كلاما للخوارج مثلا ولا للتكفيريين، لا للأهل السنة. هو روايتين لإمام أحمد، رواية له أنه يكفر تلك الصلاة ورواية أخرى أنه لا يكفره. ويقول شقيق ابن عبد الله البجلي وبعضهم يقول العقيلي، يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالشاهد من هذا الكلام كله أنه ينبغي أن نكون على علم بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية. الله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لأن هذا القرآن يسره الله عز وجل للذكر، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هو كتاب يفقهه الكبير والصغير والقاصي والداني والأمي والعالم، يفقهه الكل. وإنما يقع الإشكال في ليس في القرآن جملة وإنما في آية أو في كلمة كما بينت لكم ذلك من قبل. فإذا ما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، علم الناس عند سماعهم لهذه الآية أن الله يفرض ويأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أما يقع الإشكال مثلا في مثلا إيه، فرت من قسورة فلا يدري ما هي قسورة، يشكل عليه المعنى، والقسورة هذا الأسد، فيشكل عليه معنى كلمة. إنما الآية أو السورة كاملة لا تكاد تشكل على أحد من قارئيها أو من سامعيها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهو فاهم أن يقول الكتاب يعني إيه، فاهم أن ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو بيقع في نفسه أن الريب ده حاجة وحشة، يبقى الكتاب ده ما فيش فيه حاجة وحشة، وإنه هداية للمتقين، يفهمها كده، ولكنه لا يدري معنى ريب على وجه التحقيق، ولكن وفاء في النهاية هو وقع في نفسه ان كلمة ريب هذه حاجة وحشة، فذلك الكتاب لا ريب فيه يعني فيش فيه حاجة وحشة. يكفينا هذا الفهم، يكفي البسيط هذا الفهم. يبقى اذن ليس من الصعب ان يقف الانسان على ادلة الدين، لا سيما ما يتعلق بالاصول، اصول الاعتقاد واصول العبادات الى اخره. قال معرفة دين الاسلام بالادلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. طبعا هو يقول معرفة دين الإسلام ثم يبين أن الإسلام ده ثلاث مراتب، الإسلام هذا الذي يدعو إلى معرفته بأدلته هو ثلاث إيه؟ مراتب، مرتبة الإيه؟ الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، فيذكر مرتبة الإيه؟ الإسلام فيذكر أركان الإسلام الخمسة المعلومة ويذكر أدلتها من الكتاب والسنة. فأقله أنت احفظ هذه الأدلة، احفظ هذه الأدلة، ثم يذكر أركان الإيمان ويذكر أدلتها من الكتاب ومن السنة. فينبغي عليك أن تكون على علم بهذه الأدلة. وإلا مثلا هب أن أحدا أراد أن يشككك في دينك ويقول لك لا قدر، لا سيما أن في الأمة الإسلامية من المسلمين من يقول ألا قدر، يعني مش هقول أنا مش هقول هنجيب واحد من الملاحدة أو واحد من غير المسلمين ليشككك في أمر دينك، لا، حنأتيك بواحد من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله هو الذي سيقول لك ألا قدر. ها؟ إيه رأيك في القصة دي؟ موجود، وهم القدرية كما تعلم أتباع معبد الجهني يقولون ألا قدر، يعني الله عز وجل لا يعلم شيئا عن أفعال العباد، وإنما يعلم الشيء بعد حدوثه ووقوعه، وهذا وصف لله بالإيه؟ بالجهل، فضلا عن أنه إنكار لأصل من أصول الإيمان، وصف لله عز وجل بالجهل ونفي لعلم الله سبحانه وتعالى وإنكار لأصل من أصول الإيمان التي لا يدخل المرء، لا يكون المرء مسلما فضلا عن أن يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا إلا بها. ولذلك يقول ابن عمر والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وحبا أنفق يمينا ويسارا وشوف احتوي الناس بفضلك ولم تؤمن بالقدر فلست بمؤمن، وإن شملت الكل بفضلك وكرمك وإنعامك وإحسانك أنت عند الله كافر، يكافئك الله على إحسانك وفضلك وكرمك في الدنيا فقط بشيء من السعادة، شيء من التمكين، شيء من الغنى، شيء من الراحة مع الأهل والعيال في البيت، شيء من المناصب، فتعجل لك أو يعجل لك ثوابك في الدنيا، ثم إذا أخذك الله يوم القيامة لا يفلتك. وهذه هي سنة الله عز وجل في التعامل مع من كفروا به جل في علاه. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو يفسر معنى الإسلام، قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا أمر تكلمنا عليه كثيرا، فلابد أن تكون مستسلما لله عز وجل بالعبادة وتخصه بها دون ما سواه، فلا تعبد معه غيره أيا كان الغير، أيا كان الغير، وإنما تفرده وحده بالتوحيد أي تستسلم له بذلك، فتعبده وحده بصلاتك وزكاتك وصومك وحجك ونذرك وذبحك واستغاثتك واستعانتك ودعائك وخوفك ورجائك ورغبتك ورهبتك وسائر ما أمرك الله عز وجل به، وأن تترك ما نهاك عنه لأجله طاعة لأمره توحيدا له، لا تشرك معه سواه أيا كان، حتى ولو كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يستحق أن يعبد مع الله عز وجل، وليس هذا من شأنه ولا من خصوصياته، إنما هو عبد أتى على العبودية أو استحق أن يوصف بهذا الوصف لاستغراقه جميع أنواع التعبد لله عز وجل، فاستحق أن يوصف بهذا الوصف. ثم هو رسول يطاع بأمر الله عز وجل ولا ينتقص من قدره، وإنما يجل ويعظم ويقدر ويتبع ويحب ويقدم على النفس والولد والوالد والأهل والعشيرة والمال والناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما كانت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم في الرتبة والمنزلة من باب أولى، كالحسين وآل بيت رسول الله، أو كالأولياء من علم الله أنه له ولي، وبعض المخرفين الزنادقة الذين يقول عنه ناس أنه أولياء إلى آخره. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، فلا تعبد مع الله سواه، فتستسلم له بأن توحده في عبادته، والانقياد له بالطاعة، وهذا شرط من شروط لا إله إلا الله الذي ذكرته، قلت أن من شروطها الانقياد المنافي للإيه؟ للترك. الانقياد المنافي للترك، لأن أهل العلم منهم من يكفر تارك الصلاة، ومنهم من يكفر تارك الزكاة، ومنهم من يكفر تارك المباني الأربعة. وبلا شك ترك الطاعة يؤثر في إيمانك زيادة ونقصا، فإن أتيت بالطاعة على وجهها ازداد إيمانك وارتفع، وإن قصرت في بعض الطاعات قل إيمانك وانخفض، ولربما لا تزال تقصر حتى تقترب من بوابة الكفر، فلا يكون بينك وبينها شيء فتلج الباب فتكفر، لأن الإيمان هذا هو ما هو؟ هو عبارة عن قوة في القلب، فتجعل القلب رابطا ثابتا، فكلما قل الإيمان كلما ضعف القلب، كلما ضعف القلب فلا يزال يضعف القلب حتى يخرج عن الهداية والإيمان بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، يعني متتابعة متتالية متراصة، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى لا يزال القلب ينكر الفتن، ولا تزال تنكت فيه النكت البيضاء حتى يعظم البياض في القلب، فيمتلئ نورا وقوة وبياضا. قال: وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. قال: حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى إذن هذا الإيمان كلما عظم كلما تسبب في عدم إضرار القلب، ولا يتضرر القلب بالفتن ما دامت السماوات والأرض. لو أن الله كتب لهذا القلب، لصاحب هذا القلب، أن يحيا عمر السماوات والأرض وأن يدوم بدوامهما، ها، لما أثرت فيه فتنة بسبب قوة الإيمان. قال: وقلب أسود مربادا، وفي لفظ مربئدا، كالكوز مجخيا. الكوز الممتلئ عندما تقلبه هل يبقى من السائل فيه شيئا؟ السائل يخرج من الكوز بالكلية. هكذا لا يزال يسود القلب وتؤثر الفتن في القلب حتى يخرج الإيمان من القلب كحال الكوز المقلوب وخلوه من السائل الذي كان فيه قبل أن يقلب. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى لابد يا أخوانا من الطاعة، لابد من طاعة الله عز وجل، لابد من الانقياد لأوامره جل في علاه. وبهذه الطاعة يستجلب العبد رضا الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله أناط رضاه ورحمته ومغفرته وكرمه وإحسانه بإيه؟ بتقرب العبد وسعيه إليه وبطاعته له سبحانه وتعالى. قال: والانقياد له بالطاعة. ولذلك يقول الله عز وجل، شوف معنى الاستسلام هذا، والاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. يقول ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك مع أمر الله اختيار، تقول أفعل هذا ولا أفعل هذا، لا، القصص دي، الكلام التافه، زبالة الأفكار وزبالة الكلام هذا الذي يقال من بعض الناس، هذا المتكلم الذي يقول هذا الكلام قد خلى عقله من كل معنى صحيح، وإنما لخلوه من النظافات ولخلوه من الطاهرات أصبح مخبأ وأصبح بئرا يلقي فيها الناس الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فإذا ما ألقي فيه هكذا هو يلقيها على الناس. لا، ليس لك مع أمر الله اختيار، أنت مأمور ومحلك وواجبك أن تقول سمعت وأطعت، فتستسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال وقال أيضا سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلم له الأمر، أسلم له أمرك وأسلم له ناصيتك يأخذ بها يوجهك حيث أراد، وهذا من حيث الإرادة الشرعية، وإلا فأنت مصير بالإرادة الكونية لا تستطيع ردها، وإنما جعل الله عز وجل الاختيار لك في الإيه؟ في الإرادة الشرعية، في افعل ولا تفعل، فإن فعلت كانت لك الحسنى وإن عصيت وأعرضت لا تلومن إلا نفسك وإن كانت لك النار. فمن اتصف بهذا المعنى فهو المسلم حقا، المؤمن صدقا، ومن أتى بهذا المعنى على وجهه فهو المسلم حقا والمؤمن صدقا. ولذلك نحسبه، والله تعالى حسيبه وشهدت له الأمة، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، هذا الرجل نحسبه ممن أتى بهذا الوصف وتحلى به رحمة الله تعالى عليه، ولذلك قرع كلامه القلوب بل ودخلها قهرا لحلاوة كلامه ولأصالته ولقوته ولموافقته لأصل الفطرة التي فطر عليها الإنسان، ولموافقته بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرحيم الرحمن. وهذا الرجل نحسبه ممن انقاد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فكتب الله عز وجل لدعوته القبول، وهذا القبول هو عنوان سعادة لهذا الرجل ودليل على أنه نحسبه كان الصادقين المخلصين. قال والبراءة، هذا كله في تفسير معنى الإسلام، والبراءة من الشرك وأهله، لابد من البراءة من الشرك وأهله، وهذا استفضت فيه في الحلقة التي أفردتها أو في الدرس الذي أفردته لبيان أصل الولاء والبراء، لابد من الكفر بالكفر وأهله، لابد من التبرؤ من الشرك وأهله، فلا بد أن تبرأ من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن الملاحدة ومن كل دين يخالف دين الإسلام، تبرأ منه براءة كلية، ولا بد أن تكون معاديا مبغضا محادا لهذه أو لتلك الأديان التي تخالف دين الإسلام. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، قال لم يقل فمن استمسك بالعروة الوثقى ابتداء، لا، قال فمن يكفر بالطاغوت، فجعل التخلية قبل التحلية، لأنه لا سبيل إلى إسلام ولا إيمان عبد يقر في نفسه صحة المناهج الأخرى والدعوات الأخرى والأديان الأخرى، صحة ما هم عليه الآن، إنما يجب أن يتخلى من كل هذا وأن يكون فارغا من إقرار الكفر وأهله، فإذا ما كانت حاله كذلك شهد أن لا إله إلا الله، فتجد لا إله إلا الله من قلبه موقعا، فصادف هواها قلبا خاليا فتملكه. فإذا ما دخلت لا إله إلا الله فوجدت قلبك خاليا من كل بطلان ومن كل كفر ومن كل شرك، عندئذ تدخل لا إله إلا الله وتثمر ثمرها في القلب، ويظهر أثر ثمرها الذي في القلب على جوارحك، على لسانك، على عينك، على يدك ورجليك، أو على يديك ورجليك، على تفكيرك، على توجهك، على طريقة تفاعلك وتعاملك مع الناس. يبقى إذن لابد من التخلية، فلابد من البراءة، البراءة من الشرك وأهله. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. يبقى إنا براء منكم، تبرأوا من أهل الشرك وتبرأوا من الشرك نفسه. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ويظل هذا حالنا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى متى ترضى عن هذا الذي تبرأت منه؟ إذا آمن بالله عز وجل. فإذا أسلم النصراني رضيت عنه، إذا أسلم اليهودي رضيت عنه، إذا أسلم الكافر رضيت عنه، وهم كلهم كفار. اليوم ينادون بعدم التدخل في معتقد الآخرين وعدم وصف اليهود والنصارى بالإيه؟ بالكفار. بل نادى شيخ الأزهري رحمه الله محمد سيد طنطاوي، نادى بألا يقال عن النصارى واليهود كفار وإنما يقال أهل الكتاب، وهذا تمييع للحقائق الثابتة في الكتاب والسنة وإهدار لجهود مضت عليها قرون وأرواح بذلت في سبيل تقرير هذه التقريرات وتأصيل هذه التأصيلات من وجوب نشر وبث أن النصارى واليهود وكل من لم يؤمن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بسواها فهو كافر، كافر مبغوض عليه، مسخوط عليه، ضال حتى يؤمن بالله عز وجل. هذا كله تسفيه لهذه الجهود وتضييع لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، البراءة من الشرك وأهله، تظل بريئا منهم، معاديا لهم، مبغضا لهم، كافرا بهم وبمناهجهم، ولا تستحي، لا تغرنك الكلمات المعسولة، ولا تغرنك الثقافات المبنية على الفحش وعلى الجهل الأصيل، لا يغرنك أن من يحدثك ذا شهادة نظامية من علوم الدنيا لها وضعها. لا، إذا كان محدثك من أهل الدين وأتى على كلامه بدليل فبها ونعمت، وعلى الرحب والسعة وعلى الرأس والعين. أما أن يقول يا أخي الآن الحضارة مع هؤلاء، والآن لا سبيل إلى الكفر بهؤلاء، ولا سبيل إلى التبرؤ من هؤلاء وإلى آخره، بص اعرض عنه واغسل يدك منه، بل ولو رأيته داعيا إلى هذا حذر الناس منه وافضحه كلما رأيته بأن تبين عواره وضعفه العلمي وبطلان ما يدعو إليه. لابد من البراءة من الشرك وأهله، بارك الله فيكم. قال: وهو ثلاث مراتب. فلابد أن أكن في نفسي بغض النصراني وبغض اليهودي وبغض الملحد. أي إنسان لم يؤمن بالله عز وجل رسوله محمد لابد أن أكن في نفسي بغضه، ولابد أن يكون على علم أنني أبغضه. اوعى تقول له انت من احب الناس الي وانت ما اقدرش اعيش من غيرك، وهذا الكلام الذي يقوله بعض الاصدقاء للمسلمين لبعض اصدقائهم النصارى، انت تؤكله. نعم، ولكن في ذات الوقت هو يعلم انك تؤكله انك تبغضه، ولولا المصالح الدنيوية التي بينكما ما اكلته وما شربته وما جالسته اصلا. ولكن هذا لا يمنع ان لهم أن يعاملوا بالعدل والقسطاس، وأن يعاملوا بالبر والإحسان ما لم يعتدوا على المسلمين أو لم يظاهروا على عدوانهم كما أمر الله عز وجل. يبقى إذن قضية أن تبغضهم وأن تنفر منهم وأن تنفر عنهم وأن تكفر بهم وأن تعاديهم، هذه لا تتعارض أبدا مع أن تكون عادلا مقسطا معهم، لا تعارض البتة، وإنما يأتي التعارض عند من لم يفقه الأمرين ولم يكن معه من العلم ما يستطيع أن يفرق فيه أو يفرق به بين الأمرين. طيب، أنا يعني الكلام واصل ولا مفهوم؟ يعني الحمد لله. قال وهو ثلاث مراتب، أي الإسلام الذي فسره هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. قال وكل مرتبة لها أركان تقوم عليها، تقوم عليها. ووجه هذا التفريق، وإن كان الإسلام عند الإطلاق يجمع هذه المعاني كلها، إلا أن الله عز وجل قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فأنكر عليهم سبحانه وتعالى مقالتهم أننا آمنا، إذ أنهم لم يأتوا بعد بالإيمان وخصاله، وإنما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكما قال الزهري بالإسناد الصحيح، قال: نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فبمجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حكم بإسلامك. وإذا شهد النصراني أو اليهودي أو الكافر بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويظهر من حاله أنه يريد بها الدخول في الإسلام، وإن كان يبطن كفرا حكمت له ظاهرا بالإسلام، وإن كان يبطن الكفر، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم ماله ودمه وعرضه بهذه الشهادة، وإن كان يبطل الكفر. هذه أحكام شهادته، ولذلك هي شهادة مباركة. هذه أبرك كلمة على ظهر الأرض، فمن بركاتها أن الرجل يكون كافرا بس بمجرد أن يتلفظ بها يعصم ماله ودمه وعرضه، ويعامل معاملة المسلمين رغم أنه كافر حقيقة عند الله عز وجل. وهذا من بركة هذه الكلمة، كلمة مباركة، وهي أعظم مشهود به لا إله إلا الله كما سيأتي إن شاء الله. قال وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام. ولذلك يقولون أن الإسلام وصف للعمل الظاهر، وصف للعمل الظاهر، فيطلق على أعمال الجوارح الإسلام. والإيمان وصف للعمل الباطن فيطلق على أعمال القلب. هذا عند الاجتماع، فيراد عندئذ بالإسلام الظاهر، ظاهر الإيه؟ العمل، ويراد بالإيمان باطن العمل. أما إن افترق وأطلق واحد منهما دون صاحبه فعندئذ يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، وقد بينت هذا لكم من قبل. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن إلا عند الإطلاق. فإذا قلت محمد مسلم فأنا أقطع بإيمانه، ولكن لا أقول بأنه كامل الإيمان، يعني كامل الإيمان بمعنى أنه أتى على ذروة سلام الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. ولكن أثبتت له بمجرد أنني قلت أنه مسلم، أثبتت له أصل الإيمان الذي به يكون مسلما، لأن أصل الإيمان إن انتفى كفر الإنسان، لا حظ له من إيه؟ من دين الإسلام. طب قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا الله، وهذا أعظم شاهد، وهو الله على في أعظم شهادة، وهي لا إله إلا الله. يبقى أعظم شاهد الله عز وجل في هذه، تضمنت هذه الآية ذكرى أعظم شاهد وهو الله، وأعظم شهادة وهي لا إله إلا الله، وأعظم مشهود به وهو توحيد الله عز وجل. ولذلك هذه الآية كانت جامعة للتوحيد ودالة على وجوبه، وهي آية تبث اليقين في نفسي من يسمعها أنه لا إله إلا الله، إذ أن الذي شهد بأنه لا إله إلا هو الله. فهل نحتاج إلى دليل بعد ذلك وقد شهد بوحدانيته سبحانه وتعالى؟ هو الذي شهد على وحدانيته. فعندما يأتيك المخرف الصوفي الجاهل يقول لك لا يا أخي، ولكن يعني إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء وسائط بيننا وبين الله عز وجل. وعليكم الصلاة وبركاته، هل تقبل منه؟ وقد شهد الله عز وجل على وحدانيته، يقول لا يا أخي لابد أن تنذر لهم وأن تذبح لهم، لابد. ألا هؤلاء أولياء الله؟ وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ تقول له أسكت أسكت، اتق الله، فقد شهد الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، والعبادات لا تصرف إلا له وحده سبحانه وتعالى. فهذا دليل الشهادة، شهد أن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم شهد على وحدانية الله عز وجل من؟ الملائكة، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأولو العلم شهدوا أيضا أنه لا إله إلا الله. وهذا أعظم ما يستدل به على عدالة أهل العلم، هذه الآية أعظم ما يستدل به على عدالة أهل العلم وعلى توفيق العلماء، وأنهم عدول ثقات، وأنهم أعلى الناس كعبا بعد أنبياء الله ورسله وصحابة رسول الله، هذه الآية، إذ أن الله أشهدهم وجمعهم معه في الشهادة على أمر واحد، وهو توحيد ربنا سبحانه وتعالى، واستشهادهم ما هو إلا لعدالتهم وثقتهم وتوثيقهم. فشهد على توحيد ربنا سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته أعظم شيء الله، ثم الملائكة، ثم أولو العلم، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله، ثم صحابته الكرام. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا يعبد وحده دون ما سواه، وتكون عبادته بحق إلا الله، وكل من عبد سواه فهو معبود بباطل. والله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، كل من عبد سوى الله وكل من أشرك مع الله فإنما عبد وأشرك بباطل، لا دليل مع من عبد مع الله غيره على صحة فعله، ولا دليل معه على صحة إشراكه بربه. فلا معبود إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يطاع إلا هو، ولا ينفذ أمره نفوذا واجبا فرضا إلا هو، ولا يجتنب نهيه اجتنابا واجبا فرضا إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا ما قال لك الله عز وجل صلي، وقال لك مثلا حاكم دولتك لا تصلي، من الذي تسمع له وتطيع؟ الله، إذ أن الله عز وجل قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، فأنت تطيعهم في المعروف، أما إن أمروك بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، قل له لا أسمع لك ولا أطيع في هذا، إذ أنك تأمرني بمعصية الله سبحانه وتعالى. قال نافيا، ثم يفسر لا إله إلا الله، فيقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا إله، يبقى إذن لابد في كلمة الإسلام، كلمة في شهادة أن لا إله إلا الله، في كلمة التوحيد من نفي وإثبات، لابد فيها من النفي والإثبات، لأن من نفى فقط فقد عطل، ومن أثبت فقط لم يمنع مشاركة الغير. تقول مثلا لا إله هذا نفي، ولكن لا يجوز أن تقتصر على النفي، لأنك لو قلت لا إله إذن تكون قد عطلت الكون كله من الإله، وهو إنكار لوجود الله عز وجل، وإنكار للآلهة الأخرى، وهذا لا تكون به مسلما ولا مؤمنا. وإن قلت الله إله فقط من غير أن تثبت وتنفي، أو تنفي وتثبت، لو قلت الله إله هذا لا يمنع أن يكون محمد إله وإبراهيم إله وسيد إله وأحمد إله. ليه؟ لأن مجرد قولك الله إله هذا أنت لم تنفي الإلهية عن غيره. مثلا كأن تقول مثلا أحمد قائم، هل قولي أحمد قائم ينفي قيام ممدوح أو ينفي قيام صلاح أو ينفي قيام إبراهيم؟ لا، لا ينفيه، لأن كلامي ما هو إلا حكاية عن قيام أحمد وفقط، ها؟ ليس إخبارا عن حقيقة الحال للكل، وإنما هو إخبار عن حقيقة حال محمد فقط، أحمد فقط. فأقول أحمد قائم أو محمد قائم، فأنا أثبت القيام لمحمد ولم أنفه عن غيره. يبقى إذن ها ربما شاركه غيره في الايه في القيام. ولو قلت لا قائمة فأنا أنفي القيام عن محمد وغيره، فعطلت القيام عن كل أحد. أما إذا قلت لا قائمة إلا محمد إذن أكون قد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لواحد فقط، من هو؟ محمد. شهادة التوحيد لابد فيها من نفي وإثبات، فتقول لا إله إلا الله، فتكون بذلك نفيت نفيت استحقاق جميع الآلهة لأن تعبد وأن توحد إلا إله واحد هو الذي يستحق ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى. لأن النفي المحض تعطيل محض كما يقول أهل العلم، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغيب. ده أذان بقى برنامج ولا أذان بره ولا إيه؟ طيب ماشي. طيب الدليل طبعا على هذا النفي والإثبات لابد منه، قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فأثبت أنه بريء من كل إله إلا لمن؟ لرب سبحانه وتعالى، أنه هو الذي سيهديه. هذا هو دليل النفي والإثبات في لا إله إلا الله. وإن شاء الله يعني ينبغي أن نحيط بهذه المعاني لأجل أن نفقه التوحيد فقها صحيحا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.